تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث جميل ولو أنه يعني الحديث هذا فيه خلاف يعني في ضعفه من صحته لكن معناه الحقيقة صحيح وذكره ابن القيم وذكره كثير من أهل العلم اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره يعني ينضي يعني يهلك يتعب كما ينضي بعيره يعني إذا أنت ركبت على ظهر دابتك واستمريت تمشي فيها الأيام ولا تريحها ولا تؤكلها سوف تهلك فكل ما ضغطت عليها كل ما هلكت. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان بهذا البعير أنك أنت اللي تستطيع أنك تقوي وأنت الذي تستطيع أن تهلك. ما الذي يقوي الشيطان؟ الذي يقوي الشيطان بعدك عن الله. الذي يقوي الشيطان ذنوبك معاصيك هي الزاد الذي يتقوى فيه عليك. وما الذي يهلك الشيطان؟ الذي يهلك الشيطان الحسنات والأعمال الصالحات وقوة إيمانك لأنك أنت كلما حصنت نفسك كلما رفعك الله. ولذلك ابن القيم ضرب مثال جميل قال لو أن هناك ثلاث بيوت بيت فيه كنز وعليه حراسة وبيت فيه كنز وليس عليه حراسة وبيت لا كنز فيه ولا حراسة فيه ثم جاء اللص إلى أين سيذهب؟ هل بيروح البيت هذا الخرب اللي ما فيه كنز ولا شيء؟ قد سمعته أحد طب في بيت وصرك سطر القمامة وراح؟ ما فيه ماذا يريد هذا الإنسان؟ طب أو هل يذهب مثلا إلى ذلك البيت المحصن فيقتل ويموت قبل أن يصل إلى الكنز؟ لا سيذهب إلى هذا البيت اللي فيه كنز وما فيه حراسة. هذا قلبك. قال هذه قلوب العباد قلب المنافق وقلب المؤمن وقلب الغافل. حنا فينا غفلة ولذلك الشيطان يستولي علينا في صلاتنا يستولي علينا في عباداتنا يستولي علينا في أعمال كثيرة. عشان كذا يا إخواني لازم ننتبه لقلوبنا. اهلك الشيطان. خلونا نعطيكم قصة وهذا القصة ذكرها ابن مسعود في وقفة مع هذا الحديث. يقول أنه تقابل شيطانان. شيطان كان صحيح قوي ما شاء الله يعني مربرب مليان ما شاء الله من الصحة والنعمة وشيطان ضعيف هل كان. فهذا الشيطان القوي يتكلم مع هذا الشيطان الضعيف ويقول ما الذي أهلكك؟ لماذا أنت هكذا؟ أنت ما فيك حيل الحين أنك تقوم نفسك كيف راح تغوي صاحبك؟ أنت ضعيف. قال يا أخي أنا بليت بإنسان أجلس الليل كله سهران أعقد العقد على رأسه. ترى كل واحد منا ينام في الليل الشيطان سهران عليه يعقد العقد. يقول فما أن يصبح حتى يقول لا إله إلا الله فيحل العقدة ثم يتوضأ فيحل العقدة الثانية ثم يصلي فيحل الثالثة وخرب شغلي يقول أنا سهران كل الليل وهو جالس يحل العقد. يقول فإذا خرج من بيتي ذكر الله فلا أستطيع أن أغويه لأن الذي يقول بسم الله توكلت على الله يكفيه الله عز وجل ثم يصلي فيمسح الذنوب اللي جمعناها من الصلاة اللي فاتت ثم إذا جاء يأكل قال بسم الله فلا أكل معه وإذا جاء يشرب قال بسم الله فلا أشرب معه وإذا جاء ينام ذكر الله فطردني من المكان اللي فيه وإذا ركب السيارة قال بسم الله فتلقاه في السيارة وأنا بغير طارد وراء. يقول أنا أهلكني هذا الإنسان. أهلك بماذا؟ بكثرة الطاعة والذكر. فأنا هل كان ما أستطيع عليه. وأنت قال أنا أبشرك إني أقوم أنا عند واحد أول ما يقوم من النوم على طول يشوف الجوال ويبدأ يلعن الأولين والآخرين في الجوال لا ذكر الله ولا عبادة ويدخن بعد عشان يروق الراس، ثم بعد ذلك إذا طلع وهو في الطريق ما يبقى واحد ما سب، يقول أنا مبسوط معه، آكل معه واشرب معه وانام معه. ها كيف شياطينكم يا إخوان؟ كل واحد منا الآن يعني يشيك على شيطانه، شيطانك قوي ولا ضعيف؟ اهلكوا الشيطان، اهلكوه بالقرب من الله، اهلكوه بكثرة الطاعات، لأنه الشيطان نفسه قال أهلكهم بكثرة الذنوب ويهلكونني بلا إله إلا الله والاستغفار. ولما الشيطان نفسه أعطانا درس لما قابل أبو هريرة قال له إنك إذا أردت أن يحميك الله من الشيطان فعليك بآية الكرسي. فلذلك يا إخواني انتبهوا وربطوا علاقتكم بالله وأكثروا من ذكر الله وأوهنوا كيد الشيطان، تخشع في صلاتك وتحب عبادة ربك وتمشي هذه الحياة وأنت قريب منه. جزاكم الله خير، بارك الله. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟